وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، يعني في الزمان والمكان. فإذا ما استشعر العبد هذا يحمله على كل طاعة فيفعل، ويخوفه من كل معصية فيجتنب. يستشعر هذه المعية من اسم الله العليم، يعلم ما كان وما يكون، يعلم الخفايا، يعلم السر وأخفى، يعلم ما تكنه الأنفس، يعلم ما يظهر على فلتات الألسنة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يحمله على المراقبة أيضا اسم الله السميع البصير. قال الله سبحانه وتعالى عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيسمعك في كل مكان ويبصرك في كل مكان، ويقدر عليك أينما كنت، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. يحمله على ذلك اسم الله الشهيد، لأن أهل القيامة لما يروا تلك الأعمال فيتعجبون منها، فقال الله سبحانه وتعالى: أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. يستشعرون اسم الله الحسيب، فيحسب علينا كل شيء، وكفى بالله حسيبا. وكفى والله سبحانه وتعالى من أسمائه الحسيب، يحسب علينا الصغيرة والكبيرة، يحسب علينا ما كانت في الخير وفي الشر. وقراءة القرآن تجعلك تستشعر هذه المعية، ذاك أن الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة الكتبة يكتبون علينا كل صغيرة وكبيرة، ويأتي الناس يوم القيامة يقولون: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. فتلك المعية لكل الخلق، لا يخرج عنها إنسان، لا ينفك عنها أحد. وإذا ما استشعرها الإنسان في صلاته أحسنها، وإذا ما استشعر تلك المعية في وضوئه أجمله، وإذا ما استشعر تلك المعية في عمله خاف أن يغش، لأنه إذا أراد أن يرتشي الله معه، إذا ما أراد أن يكذب الله معه، إذا ما أراد أن يخون الله معه. ولو استشعرها في بيته لا يظلم امرأته، لا يضربها، لا يعاقبها، لا يهينها، إنما لأن الله معه، لأن الله معه. إذا ما كان يقسم ميراثا، إذا ما كان يفعل شيئا صغر أو كبر، بل والله في مشيه في الطريق، إذا ما أراد أن يلقي قاذورات في الطريق مع كيس زبالة ويرميه في الشارع، إذا ما علم أن في كاميرات ترى والناس يأتون به ويعاتبون: لما فعلت هذا؟ شيل الزبالة بتاعتك ارميها في مكان آخر. لا يستطيع، لا يفعل، لأن أعين الناس عليه. فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ قال: هو معكم أينما كنتم. فلو استشعر تلك المعية لحملته على كل خير، ولا أخافته وجنبته كل شر في صنعته، في عمله، في كل شيء. يعني إخواننا الصناعية غفر الله لنا ولهم، منهم المتقن ومنهم غير ذلك، وهذا المتقن منهم من يتقي الله في العمل ومنهم من لا يتقي. فإذا ما كان رئيسه في العمل يراقبه، يقف على رأسه معه، فتجده يضبط الشغل ويلتزم في الموعد ويفعل هذه كما يكون وهذه كما ينبغي، ولا يهدر من المال ولا يفعل ولا يفعل، لأن عليه رقيب. ما هو الرقيب؟ رئيسه في العمل. فكيف بالله سبحانه وتعالى من أسمائه الرقيب، على كل شيء رقيبا سبحانه وتعالى. فيراقبه الله وهو معكم أينما كنتم. فعندها إذا ما أراد أن يغش، إذا ما أراد أن يخون، أو بلغتنا يمشي حاله، كيف يفعلها؟ والله سبحانه وتعالى معنا. تلك المعية العامة التي بعدها وعلى إذنها سيكون الحساب: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. تلك المعية العامة لكل الكائنات، لكل الخلائق أجمعين. أما المعية الخاصة فهي معيته سبحانه وتعالى بالنصر والتأييد والحفظ والكلاءة. قل: من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. لا تحزن يا أبا بكر، إن الله معنا. قال الله لعبدي وكلمه موسى ولأخيه هارون: إنني معكما أسمع وأرى. فهل معكما هذه تساوي هو معكم أينما كنتم؟ هل لا تحزن إن الله معنا تساوي هو معكم أينما كنتم؟ بالقطع لا. هو معكم أينما كنتم هذه التي سيكون عليها الحساب والجزاء، فعلى الإنسان أن يقدر لها قدرها، وأن يخاف منها، وأن يكون دائما منها على ذكر وفي وجل وخوف. إنما عليه أن يسعى لتحصيل لا تحزن إن الله معنا. لما قلت لا تحزن إن الله معنا، هل أصيب بمكروه أو سوء؟ أبدا. نجاهما الله. لما قال لموسى إنني معكما أسمع وأرى، هل استطاع فرعون أن يفرط عليه أو أن يطغى؟ قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. لما مشى موسى عليه السلام بقومه ووصل عند البحر وجاء فرعون بجنده وكان البحر أمامهم والجند خلفهم، قال قوم موسى إنا مدركون، قال كلا إن معي يا ربي سيهدين. هل معي يا ربي سيهدين هذه تساوي وهو معكم أينما كنتم؟ بالقطع لا. تلك للجزاء والحساب، وهذه للنصرة والتأييد والمعونة، وقد كان. فمن كان الله معه لا يحزن، من كان الله معه لا يغلب. فعلى العبد أن يستجلب تلك المعية الخاصة التي بها يرتفع عنه الحزن، التي بها يكون في نصرة وحفظ وتأييد. تستمعون إليها بعد الجلسة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الأمور التي تجلب للعبد معية الله الخاصة التي بها يرتفع عنه الحزن والتي يكون بها منصورا مسددا مؤيدا كثيرا، منها الصلاة والزكاة. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم ونصرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم. فذكر في الآية الإيمان به وذكر الصلاة والزكاة. فأهل الصلاة الله معهم يسددهم ويؤيدهم، أهل الزكاة الله معهم يسددهم ويخلف عليهم وينصرهم ويعينهم، أهل الإيمان بالله الله معهم يسددهم ويرزقهم ويؤيدهم. ذكر أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يمشي مرة في مكان، فإذا هو براعي غنم، فهذا الراعي كان من العبيد ليس من الأحرار، إنما يرعى غنما لسيده. فقال ابن عمر يا راعي الغنم هل من جزرة من الجزار؟ الجزار يذبحها يجزرها، يعني اذبح واحدة نأكل ونطعم من لحمها. فقال الراعي لابن عمر ليس ها هنا ربها، ربها يعني صاحبها المالك، كما تقول رب المنزل وربة الدار. قال ليس ها هنا ربها. فقال ابن عمر اذبح واحدة، يختبره، اذبح واحدة، فإذا ما جاء صاحبها قل أكلها الذئب. فقال أو راعي الغنم أكلها الذئب فأين الله؟ سمعتم؟ قال أو أكلها الذئب فأين الله؟ قال ابن عمر فأين الله؟ فأين الله؟ فتركه وانصرف. تركه ابن عمر ومشى، ثم سأل عنه من الراعي الذي كان يرعى في موضع كذا؟ قالوا فلان يرعى وهو ملك لفلان. فقال ابن عمر أشتريه وأعتقه وأهب له الغنم التي كانت معه لأنه يخاف الله، يقول أين الله؟ لا تحزن إن الله معنا. إبراهيم عليه السلام أمره الله سبحانه أن يأخذ هاجر وابنها إسماعيل وأن يضعهما في مكة، وكانت بلدة لا فيها ماء ولا فيها حياة، ثم جاء بهما وتركهما عند البيت في موضع زمزم تحت شجرة هناك تنمو من السيل، إنما لم يحتفظ المكان بماء تشرب منه هاجر. لم يكن معها إلا سقاء وإلا جراب من تمر، فجاء إبراهيم بهما في هذا الموضع ووضعهما ثم تركهما ومضى. فنادته هاجر يا إبراهيم أين تتركنا؟ فلم يرد. يا إبراهيم فلم يرد. يا إبراهيم فلم يرد. فلما ألحت نظر إليها فقالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم الله أمرني بهذا. قالت إذن لن يضيعنا. قالت المرأة ماذا؟ إذن لن يضيعنا لأنه معنا بحفظه ورعايته. مشى إبراهيم حتى إذا ما توارى عن عينيها رفع يديه إلى السماء وقال الدعاء المعروف ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، إلى آخر الآيات. ثم مشى إبراهيم، بعد قليل نفد الماء الذي مع هاجر، وجراب التمر لم يكن فيه إلا القليل، فقامت تسعى حتى إذا ما وصلت إلى الصفا صعدت عليه تنظر هل ترى من ماء، هل ترى من أناس تذهب إليهم، فلم تجد شيئا، فنزلت ومشت من الصفا إلى المروة وتسعى سعي المجهود، يعني الذي أصابه الجهد فلا يستطيع أن يقارب الخطى، وإنما على قدر استطاعتها تفعل، حتى إذا ما صعدت على المروة وتنظر وهنا وهنا هل ترى شيئا، فلم ترى شيئا، فجعلت تتردد بين الصفا والمروة، وفي كل مرة تصعد إلى الجبل وتنظر على مدى البصر هل ترى شيئا، فلم ترى شيئا، حتى إذا ما كانت عند المروة بعد شوط سابع فتلك أمكم يا بني ماء السماء، فوقفت رضي الله عنها فسمعت صوتا فقالت لنفسها صح، ثم قالت أغث إن كان عندك غواث، فإذا بالملك جبريل عليه السلام نزل من السماء يقف عند قدم ابنها ويبحث الأرض بعقبه أو بجناحه، فتفجرت زمزم، فجاءت رضي الله تعالى عنها تشرب من زمزم وتغترف منها وتسقي ولدها، تذكر قالت لن يضيعنا، لا تحزن إن الله معنا. من الأمور الجالبة لمعية الله مع الإيمان والصلاة والزكاة أن تكون من أهل التقوى، وأن تكون من أهل الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. قال الله سبحانه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومن الأمور التي تجلب لك معية الله أن تكون من الذاكرين، أن تكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أن تكون من الذين يتحرك لسانهم بذكر الله. يقول الله سبحانه وتعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، أنا معه يعني أؤيده، أنا معه يعني أنصره، أنا معه يعني أحفظه، أنا معه يعني أصونه، يعني أرعاه، يعني أكلأه، كل من يقلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. أما لو ذكروا ربهم لتحصلوا على ذلك الحفظ. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإذا تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. ومن الأمور التي تجلب للعبد معية الله وتأييده ونصرته الإكثار من صلاة النافلة، الإكثار من صلاة النافلة. انظر لنفسك في الفرائض هل تصليها وفقط أم تصلي معها نوافل، فإن تلك النوافل تجلب للعبد تسديدا وتأييدا ونصرة لا يعلمها إلا الله. عجيبة هذه النوافل. يقول الله في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. معنى الحديث يقول سبحانه وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فالفرائض تقدم على النوافل وكلها محبوب إلى الله، لكن الفروض إليه أحب سبحانه. فإذا ما أدى العبد الفرائض وكان يصلي النوافل يسدد الله سمعه فلا يسمع إلا الخير، وإذا ما أراد أن يسمع الشر لا يلتذ به ولا تهنأ به نفسه، فتجده يترك هذا الشر ويقبل على الخير لأن الله يسدد له سمعه. كنت سمعه الذي يسمع به، يعني أسدد له سمعه وأوفقه إلى سماع الخير. فإذا ما أراد غلبته النفس الأمارة بالسوء وأراد أن يسمع شره وأراد أن يسمع منكر لا يهنأ به لأن الله يسدد له سمعه. يقول وكنت بصره الذي يبصر به، يعني أسدد له نظرة، فإذا ما أراد أن ينظر إلى محرم أو إذا ما أراد أن ينظر إلى ما لا يصح له أو لا يحق له أن ينظر إليه، وغلبته النفس الأمارة بالسوء لا يتهنأ نفسه بتلك النظرة، إنما أوفقه وأسدده فيصرف بصره عن هذا الحرام لأن الله معه ولأن الله يسدده. قال: وإذا وسددت يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ثم فوق كل هذا إذا سألني أعطيته وإذا استعاذ بي أعذته. قال: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أدم على مصرنا الأمن والأمان والسلامة والإسلام وسائر بلاد المسلمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، في فلسطين وفي غزة وفي السودان يا رب العالمين، وفي سائر بقاع الأرض. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بهؤلاء الكافرين الجاحدين، اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي المصطفى المختار وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، وأقم الصلاة.